لا ضليل ولا يغني من اللهب. طب عايزين شوية نور، شوية نور بس نعدي من العصرات، هنعدي من العصرات في الضلمة دي زي شوية نور. عايزين نور، ارجعوا وراءكم، ارجعوا للدنيا اللي انتوا كنتوا فيها، فالتمسوا نورا. خلاص يا رب شفنا والله يا رب، وشفنا النار وشفنا المشهد الرهيب بتاع النار في سموم وحميم وظل من يحموم. الانسان يا جماعة احنا داخلين على الصيف والدنيا نار، واحد جاي الوقت في الطريق الهواء داخل لك من العربية، الهواء داخل زي الصهد. ربنا يعافينا يا رب. تخيلوا في وسط النار ده الانسان بيهرب ليه؟ اي حد مننا يا جماعة بيهرب لحاجة من ثلاثة، يا اما الهواء بارد يركب تكييف او يروح مصيف مثلا، يا اما المية باردة، المية الساعة بقى والتلاجات والكولدير وتسقيع المية، يا اما لهواء، يا اما يروح لظل، يا اما يتظلل في حتة تحت شجرة تحت شمسية تحت حاجة. تخيلوا اهل النار في سموم، ريح شديدة الحرارة تتسمم تتخلل مسم الجسم، يعني هيهربوا، مفيش ريح برد، مفيش هواء بارد، وحميم ماء مغلي بلغ شدة الغليان والعياذ بالله، يعني مفيش ميه باردة عكس الميه الباردة، وظل من يحموم بدل الظل اللي كانوا بيتضللوا بيه من الحر، ده الظل والعياذ بالله من نار ومن جهنم والعياذ بالله. يعني انتوا عارفين المصرف، الناس بتروح المصرف ليه؟ عشان هواء وعشان ميه بارده كده هم قاعدين، وعشان ظل الشمسيه كده وقاعدين على البحر. تخيلوا بقى دي مصايف جهنم والعياذ بالله، مصايف جهنم العكس بقى، ربنا يعافينا من المعصيه. فخلاص يا رب، خلاص يا رب، شفنا العصاب يحصل فيهم ايه، وشفنا النار وشفنا الجنه، وشفنا الجنه ما كناش نتصور يا رب ان في نعيم كده ونور كده وروعه كده وفرحه كده وبهجه كده، ما كناش نتصور يا رب ان في ممكن يوصل درجه سعاده للدرجه دي. خلاص يا رب ابصرنا وسمعنا وشفنا اللي داخلين الجنة وهم داخلين بيصرخوا وبيقولوا خلاص هقوم اقرأوا كتابي، انا نجحت يا رب، نجحت يا خلق، نجحت بينادي في ارض المحشر، انا نجحت في امتحان القبر ووسيلة القبر، ونجحت في العرض على الله لما قلبي تعرض على الله، ونجحت لما عديت من على الصراط ما وقعتش، ونجحت في الميزان الحمد لله اعمال الصالحة تقلب، انا نجحت في امتحان فتة النساء ما فتننيش، ونجحت الحمد لله في امتحان غض البصر، نجحت في كل امتحان ربنا امتحنني بيه في الدنيا، انا نجحت. انتوا متخيلين فرحة النجاح يوم القيامة؟ انا نجحت في امتحان الاخرة مش امتحان من امتحانات الدنيا، متخيلين؟ والحمد لله خلاص، لا هتضرب بمقامع الحديد ولا هتسفعني النار وانا معدي من على الصراط، ولا شمس القيامة هتلفحني، ولا هيلجمني العرق بتاع يوم القيامة، ولا هتسلسل وانا بسحب لجهنم، ولا هتسحب على وشي لجهنم، ولا هدوق مس سقر الحمد لله، ده انا هبقى مع ابو بكر وعمر ومصعب ومع الرسول عليه السلام على نهر الكوثر، انا نجحت. ربنا ابصرنا وسمعنا، عايزين ايه؟ ارجعنا نعمل يا رب. والله العظيم انا يا رب، انا والله العظيم ما هكشف شعره بعد كده من راس يا رب، انا مش هكشف شيء من جسمي خلاص، بس رجعني يا رب. وانا يا رب انا والله العظيم ما هسيب الجامع بس ارجع، وانا يا رب ما قعدتش اعمل معاصي بس رجعني يا رب، انقذني من العذاب اللي انا فيه يا رب. وانا يا رب لا لا لا، ده انا مش هعمل كده، ده انا هبقى داعيه الى الله وهشتغل في الدعوه بس رجعني. يا هتقول له ايه وانت هتقولي له ايه لما تعرض على الله؟ هتقول له ارجعنا نعمل؟ هتقولي له رب ارجعون؟ ولا هتقول ولا هيبقى عملنا الصالحة بخلية بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يستقبلك اجمل استقبال واعظم استقبال؟ هنقول له ايه يا جماعة؟ هنقول له ايه؟ الموقف رهيب، عشان كده الواحد كان نفسه ان احنا نقعد مع بعض حلقة في الموقف ده، موقف العرض على الله، موقف العرض على الله. وبعد كده نسأل نفسنا، كل واحد يسأل نفسه، هقول له ايه في طريق الطاعة؟ انا بكلم مين؟ انا بكلم مين النهار؟ انا بكلم اللي واقف قاعد يسمعني الوقت، واحد يفكر، احد يفكر ادخل ولا لا، واللي بيقدم رجل واللي بيأخر رجل، وبكلم اللي رجع بعد ما جه واقبل، وبكلم اللي لسه بعيد مش راضي يجي، وبكلم اللي اتاخر، وبكلم المعرض. انا بكلمنا كلنا الوقت يا جماعه، وبكلم نفسي يا جماعه، انا بكلم يا جماعه. طريق الدين كل خطوه بتخطيها فيه ربنا بيوريك مش اللي يثبتك، لا اللي شوقك للخطوة اللي بعدها. اه والله طريق جميل، طريق الملك سبحانه وتعالى. يعني تسمع الوقت درس كده تحس بسعادة، سعادة زي ده، الراجل ده قاعد يكلمنا كلام، قاعد يرزع كده كلام عن كلام شديد وكلام عن الاخرة، والله العظيم تحس بسعادة، لانك عارف انك وانت بتسمع الكلام ده انت مع الله، فانت حاسس بسعاده، السعاده دي تخليك لا لا لا انا عايز اصلي في الجامع كل الفروض بقى، تنزل تصلي في الجامع تلاقي سعاده اكبر بكتير، انا عايز اقوم الليل تقوم الليل تلاقي سعاده اكبر، لا انا عايز كل اصحابي يبقوا ملتزمين واحضر دروس وانزل في جوامع واقعد جلسه الضحى تحس بسعاده اكبر، انا عايز اتكلم عن ربنا، انا عايز ادعو الى الله، تخرج تدعو الى الله تحس بسعاده اكبر، واحد يلتزم على ايدك تحس انك انت طاير. الله اكبر، طريق جميل. انما الطريق الثاني بقى، ربنا يعافينا يا رب، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ضنك يعني ايه؟ امبارح زي النهارده، والنهارده زي بكره، وبكره زي بعده، مقفله حياته مليانه عقوبات معاصي. انا مخنوق ليه؟ انا الدنيا مقفله في وشي ليه؟ انا السكك والباب كلها متقفله قدامي ليه؟ انا متضايق ليه؟ انا على طول طهقان ليه؟ من معصيك، من معصيك اللي انت بتعملها وانت ما انتش داري. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، لا اله الا الله ساء ما يحكمون. اللي بيعمل معصيه لو اتمتع بيها يبقى سبقني، هعذبه بيها مرتين، مره عشان ينالها ومره بعد ما نالها. نفسه يكلم بنت، طيب هعذبه عشان يعرف يكلمها، واما يكلمها هعيشه في عذاب وهو بيكلمها. هعذبه عشان ينال المال الحرام اللي عايز يناله، واما يناله هعيشه حياته كلها في عذاب عشان يحافظ عليه وعشان خايف عليه. بحسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. سبحان الله العظيم، يعمل معصيه يحس انه مخنوق مش قادر، طهقان، حياته كلها كرب. طب يعمل ايه؟ يجري على معصيه تانية. شايفين المسكين اللي مش فاهم يجري على معصيه تانية عشان المعصيه التانية ترفه عنه في المعصيه الاولانيه. يا سلام، يزداد دي وخنقة واكتئاب وضنك، ويزداد اللي بواب كلها تقفيل في وشه. يجي لحظة الموت يا جماعة يقول خلاص انا استريحت، الحمد لله انا خلصت من الدنيا كانت عذاب، انا جيت الدنيا دي، استغفر الله العظيم يبدأ يعترض ده، انا جيت الدنيا ليه وانا خلصت من عذاب الدنيا؟ يفاجأ ان عذاب الموت اشد الف مرة من عذاب الدنيا. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب يا جماعة انه قال ان العبد الكافر او الفاجر، اسمع معاي انا عايزك تعيش الحديث ده، انا وانا بقرأه كده بحس ان انا في عالم تاني. ان العبد الكافر او الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة، انقطاع ايوه، زي ما تكون انت قاعد دلوقتي في بيتك بالليل مثلا والدنيا منورة، فجأة النور يتقطع، هو بالظبط كده الموت كده، فجأة الدنيا تتقطع، فجأة ما عدتش تحس بحاجة، فجأة خلاص تلاقي ملائكة الموت قدام عليك، انتوا مين؟ انتوا نازلين ليه؟ جايين نقبض عليك، هتودوني فين؟ للملك، للعرض على الملك. طب هقول له ايه؟ ملناش دعوة، انت ده كانت قضيتك طول عمرك اللي احنا اديناهولك. ان العبد الكافر او الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة، اتته ملائكة سود الوجوه فيجلسون منه مد البصر. متخيل معاه المنظر وهو نايم على السرير كده، فجأة الدنيا تظلم وفجأة يلاقي الدنيا سودت مد البصر كله، ايه المناظر المرعبة دول؟ دول جايين يعملوا فيا ايه؟ ومعهم نسوح من نسوح النار، كفن من جهنم والعياذ بالله. ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول ايتها الروح الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب. روح روحوا هنا عند الحلقوم، المفروض ان روح لما تسمع كده تخرج، تخرج فين؟ روحه فتفرق في جسده، روحه ترجع في كل حتة من جسمه. ليه؟ عشان لما ملك الموت ينزحها من كل خلية وعرق وعصب في جسمه كله والعياذ بالله، فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول. حتة الحديدة اللي طلع منها شوك على الجانبين لما تتنزع من حتة قماش هتقطعها، يحس ان جسمه بيتقطع وروحه بتطلع. فاذا خرجت روحه لم يدعوها في يده طرفة عين، ياخدوه يلفوه كفن من جهنم والعياذ بالله. تخيلوا بقى يا جماعة دلوقتي في جنازتين، جنازة تحت ماشية الناس قاعدة تعيط وتبكي وياللي كنت وياللي ما كنتش، وجنازة فوق كفن من جهنم ملفوف حواليه وريحه خبيثة. مش ريحة الكفن، لا، ده ريحة اطلاق البصر، ده ريحة الميت بنت اللي كان بيكلمهم، ده ريحة الكليبات والافلام والسهرات والرحلات والمسلسلات والحفلات ده ريحة كل المعاصي اللي عاش حياته يبارز ربنا سبحانه وتعالى بيها ويتجرأ على الله بيها. متخيلين معايا المنظر؟ فيصعدون به فاذا بلغوا باب السماء استفتح فلم يفتح له. الكلمة دي والله العظيم تشل القلب، استفتح فلم يفتح له، يعني ايه؟ انت مرفوض، انت ما انتش مقبول ولا عزب اللي. طب وبعدين؟ فيطرح الى الارض زي كيس زباله لما يترمى. عارفين كيس زباله لما يترمى كده مثلا في حته ولا من بيت ولا من مسقط؟ زي كيس الزباله لما يترمى، يترمى روحه حتى تنزل الى القبر، حتى يحاسب في قبره والعياذ بالله. ايه ده؟ ايه هتقول له ايه؟ هنقول له ايه يا جماعه؟ هنقول له ايه واحنا داخلين نعرض كل ده؟ ده لسه ما فيش عرض، ده كل ده مقدمات العرض، ده كل ده مؤهلات العرض. لسه لا تضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. يعني الوقت لو واحد جه ضغط على واحد كده ضغط جامد، يا تحس ان النفس بدا يتكتم، ضغط اكتر. طب تخيل لو ضلع اتكسر، الم رهيب. طب تخيل لو بدا يكسر ضلوع من هنا ومن هنا. طب تخيل لو كسر لغايه ما الضلوع اليمين جت شمال والشمال جت يمين، يبقى المنظر شكله ايه؟ ضمه القبر. وبعد كده يدخل عليه واحد ف ايه ده؟ وجهه قبيح، شكله قبيح، صوته قبيح، ريحته قبيحه. انت مين؟ انت مين انت كمان؟ انت ايه ناقصك؟ انا مين؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ انت مش فاكر 5000 سيجاره خدتهم على صدرك؟ انت ما انتش فاكر 1000 فيلم اتفرجت عليهم؟ انت مش فاكر 100 رحله مشتركه طلعتها؟ انت مش فاكر 100 سهره سهرتها انت عارف انت عملت فيها ايه كويس؟ انت مش فاكره فلان وفلان وفلان؟ وانت مش فاكر فلانه وفلانه وفلانه؟ وشه المظلم تركه للصلاه، صوته الوحش سماعه للاغاني المحرمه، ريحته الوحشه والعياذ بالله، لا كان بيصوم ولا كان بيتقي الله. وهفضل معاك ليوم الدين، انا معاك كده اهو ليوم القيامه. هتقول له ايه؟ هتقول له ايه لما تيجي تتسال؟ وانت هتقولي له ايه لما تتسالي؟ انا عايز يا جماعه نتخيل الوقت ان الموقف اللي احنا فيه ده هنصحى منه على يوم القيامه اللي فيه العرض على الله، اللي انت لما تصحى يوم القيامه الوقت انت هلمه للعرض على الله. انا في صحيح البخاري يقوم الناس لرب العالمين، الناس قامت اهي، فخلاص هيبداوا يتنادوا بقى فلان ابن فلان وفلانه بنت فلان، فياخذهم العرق. فمنهم من ياخذه العرق الى كعبيه لغايه كعبيه، ومنهم لغايه ركبتيه، ومنهم لغايه حقويه وسطه، ومنهم من يلجبه العرق الجامه. يا جماعه الرسول ما قالش في الحديث ده ان الشمس هتخليهم يعرقوا، الرسول قال انهم هيعرقوا بسبب العرض على الله. ازاي؟ لما هيجي يقوم للعرض على الله، طب هقول له ايه؟ ولما يسالني وهجاوب ايه؟ والله العظيم لو فضلت طول عمرك تعرقي في الذهاب للدروس وفي حفظ القران وفي قيام الليل، وانت فضلت طول عمرك تعرق في السعي على الارامل والمساكين، ونعرق في طاعه ربنا، ونعرق في التبكير ليوم الجمعه، والله العظيم كل ده هين بالنسبه للعرق يوميها وبالنسبه للعرق ساعتها. طب الناس دي عرقت ليه؟ عرقت لان هي من كتر الرعب. هنقول له ايه؟ ده انت الوقت داخل على موقف هيتحدد عليه مصيرك. اقول له ايه؟ اقول له ايه لما ادخل عليه دلوقتي؟ ولو سالني، ولو سالني عن كل حاجه انا عملتها، ولو ما غفرنيش، ولو ما سترنيش سبحانه وتعالى، هعمل ايه؟ يعني انا كان ليا واحد صاحبي اخ ربنا يبارك فيه، كان يقول لي زمان، ما كنتش افهم كلمته وقتها، كان يقول لي زمان انا ما اقدرش ادخل واعرض على الله وربنا يسالني. اقول له ازاي يعني؟ ما لازم كلنا ندخل نعرض على الله وربنا يسالنا؟ يقول لي انا ما اقدرش انه يسالني مهما كانت الاسئله، ما اقدرش. انا كلمه ما اقدرش دي يا جماعه الواحد دلوقتي يفتكرها ويبدا يفهمها. يعني ايه ما اقدرش انه يسالني؟ يعني ايه ما اقدرش ان انا اقف بين ايديه واستحمل ان الملك يسالني وممكن ما اعرفش اجاوب عليه؟ انا ما اقدرش. عارفين الحديث بتاع الراجل اللي لما جه عند الموت كان عاصي جدا، لما جه عند الموت قال لاولاده ايه؟ قال لهم اذا انا مت فاستنوا، اوعوا تدفنوني، اوعوا، ده وصيتي اهو، امال نعمل فيك ايه؟ ولعوا نار واحرقوني، نحرقك، استنوا، احرقوني لغايه ما جسمي كله يتحرق، لغايه ما عظمي يتحرق، وبعدين لما ابقى كل رماد اطحنوني لغايه ما يبقى بودره، ده وصيته اللي الحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واستنوا لغايه يوم شديد الريح، انثروا جزء من الرماد بتاعي في البحر وجزء من الرماد بتاعي في البر. الراجل ده يا جماعه ليه؟ عمل كده ليه؟ هقول له ايه؟ الراجل ده عمل معاصي طول عمره، ما بيقول فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا ما عذبه احد من العالمين. الراجل مرعوب هيقول ايه لربنا لما يعرض عليه؟ شوف الرعب والخوف من الوقوف بين يدي الله للعرض على الله وصل بالناس لدرجه ايه؟ انا عايزك تتخيلي دلوقتي معايا انك انت دلوقتي هتدخلي تعرضي على الله، انت دلوقتي انت واخده بالك انك انت وانت داخله هتشوفي ايه؟ في الحديث الذي رواه ابو هريره وفي صحيح مسلم وكتب اخرى من كتب السنه غير صحيح مسلم، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه. يعني ايه تسعر يا رسول الله؟ تسعر يا جماعه يعني النار يوم القيامه

الملايين، الملايين اللي عصوني واهلكتهم في الدنيا، الملايين اللي عصوني وهدخلهم جهنم ربنا يعافينا، انت كنت احسن منهم في ايه؟ وانت كنت احسن ما فيش حد غالي عند ربنا في المعصيه يا جماعه. يا جماعه ده تحذير والله العظيم، تحذير مشفق، تحذير انسان. اديني النصيحه، ما فيش حد غالي عند الملك في المعصيه، ولا شيخ الاسلام ولا فلان ولا علان، ما حدش غالي عنده في المعصيه. هتعصي انت حر في اللي يحصل لك، الا ان يتوب ويعفو سبحانه وتعالى. ما فيش حد غالي عند ربنا في المعصيه. متخيل انك انت داخل دلوقتي في الموقف للعرض على الله، وشايف الاثنين الخارجين دول، واحد بيصوت واحد بيضحك، وشايف اللي بيسحب لوجههم، وشايف اللي واقفين سرب لهم من قطران، وشايف وفجاه فلان ابن فلان جدع ايه في ايه؟ هلم للعرض على الله، فلانه بنت فلان بنا ايه في ايه؟ هلم للعرض على الله. موقف عصيب يا جماعه، موقف كبير، موقف كبير جدا. اخشى من العرض الرهيب عليك يا رب. والله لما قرأت بيت الشعر ده حسيت ان اللي بألفه فعلا قلبه محروق من العرض الرهيب عليك يا رب. اي والله العظيم عرض رهيب. ده لو واحد مننا جاله واحد خبط على بابه، ايه في ايه؟ انت مستدعى بكرة. مستدعى فين؟ للعرض على النيابة. انا هاعرض بكرة على النيابة؟ تخيل رعبك طول اليوم شكله ايه، وقاعد طول اليوم قلبك بيرتعش ازاي، وبايت مش هتعرف تنام اصلا. طيب انت مستدعى بكرة للعرض على الملك، وانت مستدعى بكرة للعرض على ملك الملوك، هنقول له ايه بقى؟ هنقول ماذا ستقول لربك غدا، ماذا ستقولي لربك غدا؟ والحل ايه يا جماعة؟ الحل ايه؟ الحل في قول الله سبحانه وتعالى، اسمعي بقى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا ده جهاد، جهاد يعني معركة، يعني انا في معركة، ايوه، وانت في معركة، وانت في معركة، احنا في معركة. والله العظيم يا جماعة احنا عايشين ومؤمنين كده ليه؟ احنا في معركة، احنا مش حاسين بالشيطان بيكيد لنا قد ايه، مش حاسين بالفتن اللي قدامنا قد ايه. ده الشيطان بيقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، انا هقعد لهم، هقعد لك ادرسك، هيدرسك كويس جدا ويشوف نقاط ضعفك، ويشوف قلبك مداخله شكلها ايه، ويشوف ايه اللي بيوقعك كل مره ويرجعك عن طريق ربنا، وانت كذلك. ثم اسمع بقى، لآتينهم من بين ايديهم من قدام ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. ايه ده؟ زي ما دوله تهجم على دوله من كل الجهات، تهجم على دوله جو وبر وبحر وارض ومشاه وقنابل ورصاص ومظلته، ليه؟ عايز تبدها، عايز يبدنا، عايز الشيطان، عايز يبدنا يا جماعه. ثم لآتينهم، الهجوم الشامل الكاسح بتاع الشيطان ده يا جماعه، الشيطان ده عايز معركه، احنا في معركه فعلا حقيقيه، مش حاسين بيها ازاي؟ والنفس بتاعتنا، ده الرسول بيقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي. الرسول بيستغيث بالله من نفسه، امال احنا نعمل ايه؟ والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لا تكلني الى نفسي طرفه عين. ده انا لو معاه في الاوضه ده واحد يهودي دلوقتي والاوضه مقفوله عليا دلوقتي، لو معايا واحد يهودي تقول لي ايه؟ تقول لي خد بالك، اوعى انك تغفل دقيقه، هتصحى مش هتلاقي نفسك، ده يهودي ومعاه سلاح، نفسك اخطر عليك من اليهودي. اي والله العظيم نفسك ونفسك اخطر شيء علينا، اخطر حاجه ممكن تضيعنا وتغفلنا وتنسينا لقاء الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا، انت عارف انت بتلبس نقاب عشان مين؟ انت عارف انت بتجتهد في الدين عشان مين؟ انت عارف انت بتسيب المال الحرام عشان مين؟ انت عارف انت هتتوب النهارده من الغيبه والنميمه عشان مين؟ انت عارف انت هتروح النهارده تصالح جيرانك وتصالح قرايبك وتصالح رحمك عشان مين؟ انت عارف انت هتسيب فلانه وانت هتسيب فلان عشان مين؟ انتوا عارفين عشان مين يا جماعه؟ عشان الله. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا يعني جهاد، يعني الموضوع عايز مجهود. يعني ايه؟ يعني اخر حاجه عايز اقولها لكم الوقت يا جماعه، تخيلوا مصعب بن عمير شاب جميل وعايش حياته من سهر الرحله، حياته، تخيل الوقت ماشي فجاه قبل النبي، النبي قلب له حياته. تخيل انك انت دلوقتي ماشي حبيب قلبي، ماشي في الطريق ومن سهر الرحله لاغنيه لكليب حفله دبي الحفله مارينا الحفله، وعايش حياتك زي ما انت عايز، فجاه ماشي لقيت واحد شكله مهيب ووش نور، انت مين؟ قال لك انا نبي. انت نبي من مين؟ من عند الملك سبحانه وتعالى. عايز ايه؟ عايز الناس ينقذوا، عايز الناس ينقذوا من النار، عايز الناس قبل ما يهلكوا ينقذوا وينقذوا نفسهم. طب وانا مطلوب مني ايه؟ مطلوب منك تغير كل حاجه. يعني ايه؟ يعني انا كل حاجه بعملها غلط؟